نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: فصل. وشرط وجوب الكفارة 5 أشياء: أحدها كون الحالف مكلفا، الثاني كونه مختارا، الثالث كونه قاصدا لليمين فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد، كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه. الرابع كونها على أمر مستقبل، فلا كفارة على ماض، بل إن تعمد الكذب فحرام وإلا فلا شيء عليه. الخامس الحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، فإن كان عين وقتا تعين وإلا لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف. ومن حلف بالله لا يفعل كذا أو لا يفعلن كذا إن شاء الله أو أراد الله أو إلا أن يشاء الله، واتصل لفظا أو حكما لم يحنث فعل أو ترك بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زال البحث في كتاب الأيمان جمع يمين من دليل الطالب. وهذه اليمين شأنها عظيم، ولهذا نوه الله عنها بالقرآن وأوجب على من حنث في الحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته كفارة، لأن الحلف توثيق لهذا الأمر وتأكيد له بهذا العظيم. فمن حلف بالله وثق أمرا عظيما بالله دل على تعظيمه ربه، ودل على إجلاله ربه وعبوديته إياه، في مقابل أهل الشرك إذا حلفوا ووثقوا الأمر بعظمائهم وشفعائهم المعبودين من دون الله جل وعلا. فصح أن الحلف بالله إيمان، وأن الحلف بغير الله طغيان. ويترتب على هذه اليمين إذا كانت بالله أحوال، فمنها أن يحلف على أمر ماضي، ومنها أن يحلف على أمر حالي أو مستقبلي. فأما الحلف على أمر ماضي فله صورة أو حالة: أن يحلف على أمر ماضي وهو يعلم أنه كاذب، فهذه اليمين الغموس حيث توعد صاحبها أن يغمس في النار. يحلف على أمر يعلمه ليس كذلك أنه كذلك، سواء في الحقوق أو في الأخبار أو في غيرها. الثاني أن يحلف على أمر وهو صادق، فإذا حلف على أمر وهو صادق فبان أنه غير صادق ففيها الكفارة. والعبرة بالحلف هو على اليقين أو على غلبة الظن. أما الحلف على أمر المستقبل فهذه المسمات عند العلماء باليمين المكفرة، ويدخل فيها الحلف على الحال، لأن الحال إما مما مضى أو مما يستقبل، فهذه اليمين المكفرة. واشترط الفقهاء لكفارتها 5 شروط. قال: فصل. وشروط وجوب الكفارة 5 أشياء تجب كفارة اليمين: التي قال الله جل وعلا: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. قال: واحفظوا أيمانكم. ما معنى قوله جل وعلا واحفظوا أيمانكم؟ هناك حفظ لليمين قبل عقدها، وهناك حفظ لها بعد عقدها. فأما حفظ اليمين قبل عقدها فلا تحلف على أمر تافه أو غير ذي بال، لأنك إنما تعظم هذا الأمر وتوثقه وتؤكده بهذا العظيم، فلا يبتذل اسم الله والحلف به على الأمور التافهة. خلا ما يتعلق باللغو لغو اليمين الآتي بيانها: فلا تحلف إلا بالله، أقسم بالله أو بأسمائه والعظيم والحليم والسميع والبصير أو بصفاته: لا والذي استوى على عرشه، لا والذي نفسي بيده، كما كان يحلف النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، لا والذي ينزل إلى سماء الدنيا. ومن حفظ اليمين أنك إذا حلفت على أمر فبان خلافه أو لم تبر به فحنثت، أنك تكفر هذه اليمين. فكفارة الأيمان من حفظ اليمين، لكن حفظها بعد عقدها، والأول حفظها قبل عقدها. ويشترط فقهاؤنا رحمهم الله لوجوب الكفارة، أي تجب على الحالف، بخمسة أشياء. الشرط الأول: كون الحالف مكلفا، فخرج بالمكلف من؟ الصغير، وخرج بالمكلف المجنون، فلو حلف المجنون لم تنعقد يمينه، ولو حلف الصغير فاختلف العلماء في عقد يمينه، وأكثر أهل العلم على أنها لا تنعقد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، قال عن الصغير حتى يبلغ، في رواية حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. ومع ذلك كان السلف الصالح يؤدبون أولادهم على اليمين ويضربونهم إذا سمعوهم يحلفون. قال إبراهيم النخعي: كانوا، أي أصحاب ابن مسعود عمه علقمة بن قيس النخعي وغيره، كانوا يضربوننا على العهد والشهادة ونحن صغار. وهذا من تأديب السلف أولادهم على الاحتراز لدينهم في أمر اليمين وهو العهد، وفي أمر الشهادة، وهذا الضرب من باب التأديب. وفيه الرد على هذه الشنشنة التي وفدت علينا ولم نكن نعرفها، في أن الضرب ليس من وسائل التعليم والتربية والتأديب. سبحان الله، الله جعل الضرب تأديبا وتعزيرا، تعزيرا في الحدود. ولهذا الزاني والزانية غير المحصنين حكمهما الجلد، وكذا القاذف، وكذا شارب الخمر، وكذلك الضرب تأديبا. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ضرب تأديب ما هو ضرب تعذيب. والمرأة إذا نشزت فإن من وسائل ردع نشوزها أن تضرب، ضرب تأديب لا ضرب تعذيب. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، هذا أمر من؟ أمر الله عز وجل. والسلف على هذا ربوا أنفسهم وأولادهم. وسمعتم قول إبراهيم النخعي: كانوا، أي أصحاب ابن مسعود لأنهم احتفوا به فأخذوا عنه العلم ونزل بينهم. كانوا يضربوننا على العهد والشهادة ونحن صغار تأديبا. ولما ترك المربون الضرب ظهرت هذه النتائج في التربية، استخفوا بالمعلم والمربي واستخفوا بالعلم وتهاونوا في حدود الله، وفي المقابل هناك من يفرج غضبه على زوجته بضرب الطلاب فيتعدى ويتجاوز، نعم فينتقم. ونذكر والصغير لا ينسى من بعض هؤلاء الذين في قلوبهم ما فيها من الغل والحقد كيف كانوا يضربوننا على أتفه الأسباب. وهذا وإن لم يضر لكنه يبقى أثره في النفس باقيا. فلا هذا لا المنع من الضرب مطلقا محمود، ولا هؤلاء المعذبون بالضرب محمودون على فعله، والوسط بين هذا وهذا. الشرط الثاني في شروط وجوب الكفارة كونه مختارا، أي الحالف وقع في اليمين مختارا فخرج به المكره، خرج به المكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ويدخل في الإكراه الحلف بشدة الغضب، اليمين في اللجاج في شدة الغضب التي لم يشعر بها فهي غير منعقدة، تدخل في حكم الإكراه. وسيأتي هذا تفصيلا إن شاء الله في ذكر نذر اللجاج والغضب. الشرط الثالث من شروط الكفارة أن يكون الحالف قاصدا لليمين، قاصدا إيقاع اليمين، لأن الله يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم. فأن يكون قاصدا لليمين، فإن كانت جارية على لسانه عرضا من غير قصد فلا تنعقد. ولهذا قالوا: فلا تنعقد ممن سبق على لسانه، أي اليمين، بلا قصد، كقوله: لا والله وبلا والله في أثناء حديثه. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته، لا والله وبلا والله، لأنه لم يقصد اليمين. ومنها تهديد المرأة أو الأب، تهديد الأم أو الأبي أبناءهم: والله لا أضربك، والله لا سوي، والله ما خليك. إذا كان لم يقصد اليمين فلا تنعقد، وبالتالي فهي غير مكفرة. ومنها ما يشتهر عند الناس على جهة الإكرام: ولن تأخذه، ولن تجلس هنا، ولن تشرب، والله ما أخذها قبلك، إذا لم يقصد اليمين وإنما جرت على لسانه لغوا بغير قصد فإنها يمين غير مكفرة. ومع ذلك يجب أن ينبه هؤلاء إلى حفظ اليمين وعدم إبذالها واستبذالها بمثل هذه الأمور. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن لغو اليمين لا كفارة فيه. لماذا؟ لأن الله قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. الشرط الرابع كون هذه اليمين على أمر مستقبل، على أمر مستقبل قد يبر بيمينه وقد يحنث فيها. فأما على أمر ماضي فهذه اليمين الغموس. قال: فلا كفارة على ماض، أي على يمين ماضية، وهذا في قول جمهور أهل العلم أنه لا كفارة على يمين ماضية إلا يمينا حلف عليها يظن أنها كذا فبانت بخلافه. فجمهور أهل العلم أنه لا كفارة فيها، والقول الثاني أنه إذا حلف على ظنه أنه ليس كذا، والله ما جاء فلان على ظنه ثم بان أنه جاء، قالوا من تمام التوبة منها الكفارة، وهذا لا شك أنه أحوط. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس ليس لهن كفارة. قال: الحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم، يقتطع بها ماله أو يلحق بها ما يتعلق بعرضه أو بحقوقه. طيب، إن تعمد الكذب وحلف فهذه كبيرة من الكبائر، لأنها اليمين الغموس، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار. قال: فلا كفارة على ماض، بل إن تعمد الكذب فحرام، وإلا فلا شيء عليه. إن لم يتعمد الكذب وحلف يظن أنه صادق في نفسه فبان أنه بخلافه، فالمذهب أنه لا كفار عليه، لأنهم ألحقوها بلغو اليمين: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالوا: ولو وجبت الكفارة في أمر لم يتعمد فيه الكذب لشق ذلك على الناس وحصل به عليهم كلفة، والشريعة تنافي ذلك. ولهذا قالوا إن أكثر أهل العلم على أن اليمين الماضية التي لم يتعمد فيها الكذب أنه لا كفارة فيها، هذا قول الجمهور. وقول آخر أنه يكفرها تعظيما لليمين وخروجا من الخلاف، وهذا لا شك أنه أحوط. قال في الشرط الخامس، إذن الشرط الأول وشو؟ يا أيها القارئ، وش الشرط الأول في وجوب الكفارة؟ أن يكون مكلفا، أن يكون مكلفا. ها، والثاني مختار، أن يكون مختارا، يعني مختار شيخ الحارة يعني، لا والثالث أن يكون قاصدا لليمين، والرابع أن تكون على مستقبل، الخامس أن يقع منه الحنث، والحنث هو إخلاف اليمين بفعل ما حلف على تركه: والله ما أذهب إلى المكان الفلاني فذهب إليه، والله لا أشتري هذا فاشتراه، أو ترك ما حلف على فعله: والله لأضربنك ثم أضربه. فإذا حصل الحنث بهذه اليمين فإنه عليه الكفارة، فإن لم يحنث ونفذ يمينه فلا كفارة، لأنه لم ينتهك حرمة هذا القسم وهذه اليمين. طيب، إذا حنث مكرها أو ناسيا: والله لأذهبن غدا إلى المقبرة، ونسي ولم يذهب، لا يحنث لعمومي عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لكن يذهب، وإن فات غدا عدم ذهابه يذهب بعد ذلك. وهذا اختيار شيخ الإسلام أنه إذا نسي فلا حنث عليه وتبقى عليه اليمين، يمينه باقية. قال فإن كان عين وقتا تعين، مثل يقول إيش، والله لأصلين غدا في جامع البواردي، فإذا جاء يوم غد ولم يصلي فيه حنث في يمينه، حنث في يمينه لأنه عين وقتا وهو غدا، وإلا إن لم يحنث وبر باليمين الحمد لله. قال وإن لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف، إن لم يحنث حتى ييأس بتلف المحلوف عليه، والله لا أصلين غدا في المسجد الفلاني، ثم بعد سنة انهدم المسجد، حنث في يمينه بتلف المحلوف عليه. قال أو موت الحالف، مات قبل أن يأتي الوقت المحدد، فهذا لا حنث عليه، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتدخلن المسجد الحرام قال عمر يا رسول الله ألم تخبرنا أن سنأتي البيت ونطوف فيه، قال بلى، لكن هل قلت إنكم تأتونه في عامكم هذا؟ قال عمر لا يا رسول، قال إن فإنك آتيه ومطوف به، كما في حديث رواه البخاري أيام صلح الحديبية، لأنهم رجعوا تلك السنة ولم يدخلوا مكة، ولهذا قال جل وعلا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. متى كان هذا؟ متى وقع؟ لا، الحديبية ما دخلوا مكة، في سنة عام القضية وهو عام الحديبية، وهو عام فتح خيبر، فتح الله خيبر ودخلوا البيت معتمرين في عمرة القضية، وتسمى عمرة المقاضاة، وتسمى بعمرة القضاء. هناك يمين تسمى اليمين المستثنات، المستثنات أي المعلقة بالمشيئة، والله لأفعلن كذا إن شاء الله، سميت مستثنة لأنها علقت بالمشيئة. وش أحكامها؟ قال ومن حلف بالله لا يفعل كذا أو لا يفعلن كذا إن شاء الله، أو قال إن أراد الله، أو قال إلا أن يشاء الله، واتصل أي الاستثناء لفظا أو حكما، لفظا قال والله لأسافرن غدا إن شاء الله، هذا لفظا، حكما والله لأسافرن غدا، آت شيء واعطس وخذ المنديل وامسح وتنحنح، فهذا الاتصال إيش؟ حكمي وإن لم يكن لفظي. قال بعدما انتهى من هذا إن شاء الله، فهذا اتصال حكمي. قال لم يحنث، فعل أو ترك، لما روى الخمسة من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، وفي رواية فلا حنث عليه أي لا كفارة عليه. وهذا اللائق بالحالف أن يستثني، لأن الله لو شاء مضى بيمينه، فإذا لم تقع يمينه دل على أن الله لم يشأ ذلك، وكما أن الاستثناء مبارك في الأيمان فتذهب الحنث والإثم عن صاحبها. الاستثناء أيضا في إيش؟ في الأخبار المستقبلة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فالأمر المستقبلي رتبه بالمشيئة وعود نفسك عليه، وعود من حولك من أهلك وولدك وزوجك وجلسائك عليه. لماذا؟ لئلا تتغالى بالكلام وتتكابر الهول فيصيبك العجب والغرور. علقها بالمشيئة. إلا الدعاء، فإن الدعاء لا يعلق بالمشيئة. ومما يؤسف له أنه انتشر ودرج على ألسنة الكثيرين تعليق الدعاء بالمشيئة. الله يجزاك خير إن شاء الله، الله يبارك فيك إن شاء الله، الله يرضى عليك إن شاء الله. الدعاء لا تصلح معه المشيئة، لأن المشيئة علامة على عدم الجزم والصملة في الدعوة. ولهذا جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، قال: وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، في رواية: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. ففي باب الدعاء بدون إن شاء الله. وأذكر إذا نبهنا الناس إلى مثل ذلك قال: أنا ما أقصد. نقول: لو قصدت كانت المعصية أشد والإثم أعظم. نعم، هو جرى على لسانك وأنت ما تقصد، لكن فرق بين الإخبار عن المستقبل وبين الحلف. فالحلف لا يستثنى فيه، لا يقال فيه إن شاء الله، وإنما يجزم فيه الحالف، يجزم فيه. ومنهم من يكابر يقول: ما دام اني ما اقصد ما فيها شيء. نقول: لا، معصي فيها شيء، فعدم قصدك لا يضاعف عليك الاثم، لكن عنادك بانك ما تقصد ما فيها شيء هذا الذي فيه شيء، وهذا الذي يجعلك تحت الطائله. لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت. وبعض الفقهاء رحمهم الله يقول: هناك فرق بين قوله إن شئت وبين قوله إن شاء الله، وهذا له وجه، لأن قال إذا قال إن شئت دل على عدم جزمه، لكن إذا قال إن شاء الله فهو جازم لكن يظنها كالإخبار عن المستقبل. نقول: الثانية نمنع منها لئلا توصل الأولى، ولأن قول إن شاء الله في الأخبار المستقبلة لا في الأيمان لا في الدعاء. ولهذا لو حلف على يمين المستقبل وقال إن شاء الله ولم يفعلها أو حنث فيها فإنه لا تجب عليه الكفارة. سم، إذا حلف الشخص وربط بمشيئة الله عز وجل وش قال؟ يعني مثلا قال مثلا بفعل كذا كذا، قال إن شاء الله لي لا فعله، وهو بقرارة نفسه أنه ما راح يفعل هذا الشيء، ما يحلف. كيف الشيء؟ لو قال والله لا فعلنا كذا إن شاء الله، وفي قرارة نفسه أنه لن يفعل. نعم، لا شيء عليه. الله يجزاك. متى يكون عليه شيء؟ إذا أراد فيها سلب حق، سواء حق مالي أو حق عرض أو غيره، فهنا يأثم بهذا. قال: بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. مثلا تنعقد اليمين، أو متى تنعقد ولا يحنث؟ إذا قصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. ما هو بيقولها الآن وبعد ما ينتهي الكلام بمد يقول إن شاء الله، كما سبق بأن يكون متصلا بها لفظا أو حكما، لأن اليمين فيها أصل، وهو أنه يعتبر فيها النية والمقصد، لعموم حديث عمر رضي الله عز وجل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، في لفظ إنما العمل بالنية. نعم. قال المؤلف: فصل. ومن قال طعامي علي حرام، أو إن أكلت كذا فحرام، أو إن فعلت كذا فحرام، لم يحرم، وعليه إن فعل كفارة يمين. ومن قال هو يهودي أو نصراني أو يعبد الصليب أو مجوسي، ما عندك أو مجوسي؟ لا، هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو يعبد الصليب. نعم. أو الشرقى إن فعل كذا، أو هو بريء من الإسلام أو من النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو كافر بالله تعالى إن لم يفعل كذا، فقد ارتكب محرما وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته. ومن أخبر عن نفسه بأنه حالف لله ولم يكن حلف ولم يكن حلف فكذبة لا كفارة فيها. هذا الفصل يمكن نسميه في أنواع اليمين، فمن أنواعه التحريم، ومن أنواعه البراءة، ومن أنواعه الدعاء على نفسه: الله يجعله بي ولا بعيالي، كما ينتشر عند النساء. كل هذا من الحماقات ومن استجراء الشيطان الناس بألسنتهم. يقول رحمه الله: ومن قال طعامي علي حرام، أو إن أكلت كذا، إن أكلت البصل أو العسل أو اللحم فحرام، أو إن فعلت كذا، إن ذهبت فحرام، قال: لم يحرم، لأن اليمين على شيء لا تحرمه، وعليه كفارة، إن فعل كفارة يمين. ولهذا أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم تأديبا له ولأمته: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك، إلى قوله جل وعلا: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى نسائه فشرب عندها العسل، شرب عندها العسل، والنساء يغرن. منين يغرن؟ الضرائر يغرن من بعض، أكثركم ما يدرك هذا لأنه ما جرب التعدد، لو جرب التعدد كان انصل من نار الغيرة، عسى الله لا يبلانا. شرب عليه الصلاة والسلام العسل عند إحدى نسائه، وعلمنا بعضهن بذلك، فتواصينا رضي الله عنهم. قال: إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحداكن فقولي: ما هذه الريح التي منك؟ ريح مغافير، والمغافير يخرج في جذع شجر السمر والطلح، طعمه حلو ورائحته كريهة. وكان صلى الله عليه وسلم يأنف جدا أن توجد منه الرائحة المستكرهة، فقال: إنما هو عسل، لما قيل له: ما هذه الرائحة؟ مثل قال: توخر، إيش الريحة اللي منك؟ الله يحوم سبدك. فحرم العسل على نفسه عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عليه هذه الآية عنوانا على بشريته، ورفعا لدرجته، وتعليما له ولأمته. اللهم صلي وسلم عليه. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك. الآية إلى أن قال في آخرها، في آخر الآية: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: جعل تحريم الحلال يمينا، فهذا التحريم ما الرسول ما قال والله، لكن لما حرم الحلال جعله الله جل وعلا يمينا، وقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ولهذا عليه إن فعل ما حلف على أن لا يفعله، أو ما قال علي حرام أن لا أطعمه أو لا آكله أو لا أدخل، ولا مجلسك علي حرام، فإن فعله كفارة يمين. النوع الثاني أن يتهم نفسه في دينه، يقول أنا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو أعبد الصليب أو أعبد الشرق عباد الشمس إن فعل كذا وكذا، أو يقول أنا بريء من الإسلام إذا دخلت بيتك، أو بريء من النبي عليه الصلاة والسلام إن زوجتك، أو هو كافر بالله تعالى إن فعل كذا أو لم يفعل كذا، فكل هذه حرام وفيها كفارة يمين، تنزل منزلة اليمين وإن لم تكن يمين وهي حرام. وقد جاء فيها حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، فهو كما قال، متفق عليه. وهذا من نصوص الوعيد، ليس معناه أنه يكفر، لا، لو قال أنا يهودي أو مجوسي إن دخلت إن طبيت محلك أو دخلت بيتك، فدخل بيته فهذا فعل حراما بهذا القول وعليه كفارة يمين، ولا يكون بهذا يهودي ولا مجوسي. وقوله فهو كما قال من نصوص الوعيد، من نصوص الوعيد، كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة مسبل، الصلاة لابد منها وتقبل، والصلاة صحيحة، لكن من نصوص من الوعيد عليه أنه توعد بأن لا تقبل صلاته، فإن لم يصلي كفر. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا عرافا فسأله، من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، لو لم يصلي كفر. وهذا الوعيد بعدم قبول صلاة 40 يوما من أدلة الوعيد التي تبقى على عمومها وعلى إجمالها، لا تفسر ولا تفصل. وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقول هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف بها، قال فيحنث في هذه الأشياء، قال عليه كفارة يمين. أخرجه البيهقي وأبو بكر ابن النجاد، ولهذا قال الماتن وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته. ذهب الجمهور أنه لا كفارة عليه، لا كفارة عليه، والصحيح أنه عليه الكفارة لهذا الحديث، لهذا الحديث. وبعضهم قال إنه من كلام الزهري، وهو جار على أصول أحمد في اعتبار آثار التابعين إن لم يرد في المسألة حديث، والكفارة هنا ليردع نفسه ويخرج من الخلاف في هذه المسألة. ثم قال ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله، قال ترى أنا حلفت إني ما أغلط عندك، وهو يكذب ما حلف. ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله ولم يكن حلف فكذبة، تعد هذه كذبة، هل فيها كفارة؟ لا كفارة فيه، لأنه لم يقصد اليمين. مثلها قول الناس حالف عليك وهو ما حلف، حلفت عليك وهو ما حلف، ف فهذه تعد من الكذبات. والكذبات وش حكمها؟ جائزة ولا واجبة؟ الكذبات محرمة، الكذب محرمة، فتعد كذبا أي معصية ولا كفارة فيها. نعم. قال المؤلف: فصل. وكفارة اليمين على التخير إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام 3 أيام متتابعة وجوبا إن لم يكن عذر. ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم وعكسه الكافر، وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء، ومن حنث ولو في ألف ومن حنث ولو في ألف يمين بالله تعالى ولم يكفر فكفارة واحدة. هذا الفصل فيما يكفر به، ما هي كفارة اليمين؟ قالوا: وكفارة اليمين على التخيير 3، وعلى الترتيب 1. فعلى التخيير أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإن لم يجد هذه 3 التي فيها أو انتقل إلى الصيام. دليله آية سورة المائدة، قال الله جل وعلا: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو للتخيير، وأو كما تفيد العطف تفيد التخيير. ثم قال في بيان الترتيب: فمن لم يجد لا إطعام ولا كسوة ولا عتق فصيام 3 أيام. وهذه تحتاج إلى تفصيل يا أخواني، لأنه يكثر عنها السؤال، ولا أبالغ، أكثر الأسئلة التي تأتينا بعد أسئلة الطلاق الأسئلة في اليمين الكفارات. قال: فكفارته إطعام 10 مساكين. هنا العدد مراد ولا غير مراد؟ لو أطعم 9 يكفي؟ طيب 9.5 ما يكفي؟ لابد من 10، فالعدد ها هنا مراد. إطعام 10 مساكين، ومساكين هنا يدخل فيها من؟ الفقراء، كما سبق أن الفقير إذا ذكر وحده دخل فيه المسكين تبعا، وإذا ذكر المسكين وحده دخل فيه الفقير تبعا. فإذا ذكر جميعا في نص واحد فلهذا حكم ولهذا حكم، كما في آية أصناف الزكاة في المائدة في براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فالفقراء المعدمين والمساكين المقلين. قال: فكفارته إطعام 10 مساكين. إذن لابد من 10، من أوسط ما تطعمون أهليكم، لا من الطعام الغالي والفاخر ولا من الطعام الردي، بل من الوسط. ولهذا ذكر الفقهاء أن هذه الكفارة كم هي؟ 5 آصع لكل مسكين نصف صاع. في زماننا هذا، في عرفنا، في بلدنا الآن، الطعام معه إدام. هل نقول لابد تذبح ذبيحة وتقسمها على 10، ولا تجيب فقار حاشي؟ من أوسط طعام الناس وشو؟ الدجاج. إطعام 10 لكل مسكين نصف صاع، والصاع تقرر في فتوى اللجنة الدائمة أنه 3 كيلوغرامات. نصف الصاع كم هي؟ كيلو نصف. في 10 15 كيلو زائد 5 دجاجات، 15 كيلو من رز، من بر، من شعير، من تمر، من قوت الناس الذي يأكلونه، معه إدامه، لأن هذا أوسط طعام الناس في هذا الزمان. ولهذا نقول: كفارة اليمين 15 كيلا مع 5 دجاجات. طيب الناس يقول 100 ريال تكفي. قيمة الطعام تختلف من زمان إلى زمان ولا لا يا أخواني؟ الدجاج يرتفع وينزل، والرز كذلك، تحديدها 100 ريال كما عند الجمعيات وغيرها هذا فيه مجازفة، فقد لا تبرأ الذمة بإكمال العشرة، وقد تزيد على العشرة فيغرمها الحالف. ولهذا نقول كفارة اليمين 10 كيلوغرامات، 15 كيلوغرام مع 5 دجاجات تدفع إلى أسرة فقيرة. هل يجب أن يكون 10 أو لا يجب؟ ذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب أن يكون 10 لنص الآية، فكفرته إطعام 10 مساكين. والقول الثاني وهو الأظهر أنه لا يجب أن يكون 10، بل يدفع لهم ما يكفي 10 ولو أكلوه على يومين. أسرة فيها 5 أو 6 أو 4 وهم فقراء أو مساكين، تعطيهم هذه الكفارة لو أكلوها في أكثر من يوم. هذا هو الأظهر وهو الأوفق لمقاصد الشريعة. إذن كفارة اليمين 15 كيلا زائد 5 دجاجات في عرفنا تدفع إلى أسرة فقيرة. يأتينا عاد هالمبلشات اللي حلفل، ولا يهون بعض الرجال الكسالى يقول أنا ما أعرف، أو تقول ما أعرف المساكين. مبدا يكثر يا أخواني، هذا كسالى. طيب كيف عرفتي السوق الفلاني حتى تحصلي منها الموديل الفلاني؟ وكيف أردت وعرفت يا أيها الرجل المعرض الفلاني حتى تحصل منه النعال الله يعزكم، ولا سيارة ولا غيرها؟ كما عرفت حوائجك وكمالياتك تعرف على الفقراء وابحث عنهم. وقولك ما أعرفهم ما هو بعذر، أو قولك لا أعرف الفقراء ما هو بعذر. هذا لو بغيت بلوزة ولا شنطة حمتي جميع أسواق الرياض حتى تحصلينها. ليه؟ حتى يقال يزين شنطتها ويزين بلوزتها، وشكلها غير وشأنها غير. الفقراء في إطعامهم في كفارة اليمين أوجب، واضح هذا يا أخواني؟ ولهذا للأسف هؤلاء استكفوا بغيرهم عن أن يبذلوا كفارة أيمانهم، ولن يرتدعوا، سيحلف ثانية. أما لو راح يدور يوم يومين على الفقراء يعني كنا ما هو بحال في مرة ثانية، ولا لا يا أخواني؟ فالشريعة تؤدب أتباعها وتأطرهم على الحق أطرا. أما 100 ريال الجمعية هو بس قد لا تبرأ بها الذمة. وبهذه المناسبة أهيب بإخواني في الجمعيات أن ينتبهوا إلى كفارة اليمين، فأحيانا تزيد على 100، لأن الكفارة ما هو فقط إطعام اللي هو بر أو عيش أو غيره، معه إدام، لأن الله قال من أوسطي، فالعبرة بالوسط، وسط طعامنا في مجتمعاتنا يكون معه إدام. نعم تقول أجبت أيه. الله. سم سلمه الفقراء مطبوخا، هل يسلمه مطبوخا أو نيا؟ يجوز هذا وهذا، الأمر واسع. والأفضل أن يراعي حالهم، فإن كان لهم بيوت فالأفضل يعطيهم الكفارة إيش؟ غير مطبوخة وهم يتصرفون بها. طيب هذا المطبوخ لا بد أن يكون بمقدار الكيل الشرعي، ما هو بيأخذ سندوشتات ويطعمهم إياها، ما تكفي، لا بد وجبة تغنيهم عن يوم، إما غدا أو عشاء تغني المسكين عن يوم. ولهذا يأخذ 10 أنفار دجاج في المطاعم المشهورة، والنفر كم هو؟ نص دجاجة مع ما معها من رز، هذه هي الكفارة إذا كان أراد مطبوخا. سم لو الحين 15 كيلو لا ما هو بقبيلة أي. أنت لا تضر نفسك الحين حينك ما تأكل من النعمة والرفاهية، انظر لعهدك في زمن ماضي، تكفي وجبة واحدة، أنت تتغدى وتتعشى وتفطر وتقهوى بينهم. الطواحين تشتغل 24 ساعة. أي نعم، هي العبرة بوجبة تكفيه يوما واحدا. أي، ولهذا بعض الناس يقول من الكسل بشتري سندويشتات بيض 10 سندويشات ووزعها، ما تكفي، ما يخالف 10 أنفار مع رز مع الدجاج حق 10 يكفي. سم طلع الحرب رجال صارت أسئلتكم في الأيمان. الله يجزاكم خير. أسرة واحدة تتكون من 5 أشخاص، ممكن 5 أشخاص ممكن على عدة أيام. ذكرنا هذا إذا كانوا 5 يعطيهم مقدار الكفارة 15 كيلو مع 5 دجاجات ولو أكلوها في يوم أو يومين، أعطاهم مقدار العشرة. نعم سم. العمال نوعين، عمال أغنياء، عمال المقاولات وعمال العزب أغنياء ذولا، وعمال يظهر لك من حالهم الفقر فتعطيهم من ظهر لك من حالهم الفقر، أما العمال الأغنياء لا، لأن الله قال فكفارة إطعام 10 مساكين ما قال 10 أغنياء. أي نعم. ها باقي شيء ولا نمشي؟ فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو للتخيير تكسوهم، إن كان هو رجل تعطيه ثوب يسمى قميص، وإن كان هي مرأة تعطيها قميص وخمار، أيها أشد؟ ها؟ لا شك أن الكسوة في الغالب أنها أكثر، لكن قد يأتي في زمان الطعام يغلو و الهدم ترخص، ولهذا جاءت الشريعة بالتخيير، فكفرة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طيب الرقبة وش هي؟ هي الرق، عبد أو عبدة، قن أو قنة، ولا بد أن تكون مؤمنة. كل رقبة جاءت الشريعة بالأمر بعتقها وتحريرها لا بد أن تكون مؤمنة، لا بد أن تكون الرقبة إيش؟ مؤمنة، لأن الله قال في كفارة قتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها. والدليل على الشراط أن تكون الرقبة مؤمنة ما جاء في الصحيحين، استغفر الله العظيم، ما جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت معه في الصلاة فعطست فقلت الحمد لله وصار الناس يسكتونني، إنه جهر بالحمد، فقلت واثق لأمياه يا ويلي ويلاه، قال وهو يصلي فصاروا يضربون بأفخاذهم يسكتونه حتى أتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، ثم قال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتهليل وقراءة القرآن. يقول معاوية فوالله بأبي هو وأمي فوالله ما كهرني ولا نهرني، اللهم صلي وسلم عليه، فانبلجت أساريره للنبي عليه الصلاة والسلام. فجاء هذا الموقف بسؤال، قال يا رسول الله إن علي رقبة، علي إيش؟ رقبة، عتق رقبة. ما سأله النبي لما؟ وإن جارية لي ترعى لي غنما في سلع فعاد الذئب على أحدها فأتت إلي فأخبرتني فسككتها سكة لطمها، أعطاها كف كما تقولون، وندم، أفأعتقها يا رسول الله مقابل إيش يا عبد الله؟ لا، ما هو مقابل الكف، مقابل الرقبة التي عليه، لكن ندم أنه أعطاها، أنه صكها صكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيتي بها. فجاء بها فقال: يا جارية، أين الله؟ قالت: الله في السماء. فقال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، اللهم صل وسلم عليه. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هنا ما هو سؤالها سؤال امتحان، وإنما استيثاق لتكون الرقبة التي تعتق مؤمنة، اللهم صل وسلم عليه. إذن لا بد في الرقبة أن تكون مؤمنة. وانظروا يا رعاكم الله إلى كمال هذه الشريعة الغراء، وإلى سموها، وإلى يسرها وسماحتها. ضيقت أسباب الرق إلا من سبب واحد، وهو الشو الجهاد في سبيل الله. وهذا الرق الآتي من الجهاد في سبيل الله لمصلحة المرقوق هذا، ولهذا الرق في الإسلام سدت جميع أبوابه إلا من باب الجهاد. فقال الفقهاء في تعريف الرق: إنه عجز حكمي سببه الكفر بالله. وهذا الرق لمصلحة المرقوق، فإنه إذا كان كافرا ثم استرقه المسلمون، عاش معهم وبينهم، ورأى أخلاق أهل الإسلام وسماحة أهل الإسلام، فدخل في الإسلام. صار الرق لمصلحته ولا ضده ولا استعباد؟ ما هو استعباد. وفي المقابل وسعت الشريعة أبواب العتق، فكفارة اليمين من التخيير فيها عتق رقبة، وقتل الخطأ من كفارته عتق رقبة، والوطء في نهاية رمضان لمن كان صائما كفارته إيش؟ عتق رقبة. وسعت أبواب العتق، بل ندبت الشريعة إلى عتق الرقاب. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق رقبة أعتق الله عنه به بكل عضو عضوا من النار. كل من تشوف الشريعة إلى اعتاق الرقيق، فسدت جميع الأبواب إلا بابا واحدا، وهو باب ماذا؟ باب الجهاد. تأتي مسألة قد تشكل، يقول: إن من الرقيق من سرق من أهله وهو صغير، ثم استرق بيع، باعوه واشتروه. نقول: العبرة بما هو عليه، فهذا الذي سرقه وباعه يتحمل الجريرة. ثلاثة يقول عليه الصلاة والسلام: أنا خصمهم يوم القيامة. وذكر منهم رجلا باع حرا فأكل ثمنه. لا ننظر إلى ما كان منه، بدليل أن سلمان الفارسي وهو ابن دهقان من دهاقين الفرس سرق، سرقوه باعوه، فاشتراه يهودي، فالنبي صلى الله عليه وسلم سعى في عتاقته ولم ينظر في أصله، حتى بالغ اليهودي في مقابل عتاقة سلمان الفارسي رضي الله عنهم. والإثم على من سرق، والإثم على من باع هذا الحر وأكل ثمنه. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وابعث المقام المحمود الذي وعدته فكفارة اليمين على التخير بين هذه الثلاثة بين إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع مع إدام في عرف أهل زماننا فيكون المجموع 15 كيلا مع 5 دجاجات أو كسوتهم كسوة هؤلاء 10 أو عتق رقبة ولا بد أن تكون مؤمنة فمن لم يجد العتق ولا الإطعام ولا الكسوة لفقره وهذا يكون في الأبناء والبنات اللي ينفق عليهم ما عندهم ما يكفرون به هنا ينتقلون إلى الصيام فصيام 3 أيام صامها متتابعة فهو أفضل أو صامها متفرقة قد جاء في قراءة ابن مسعود التفسيرية فصيام 3 أيام متتابعة هذا الأفضل لا على أنه الوجوب لكن لو صامها متفرقة على أنها كفرت يمين فهذا من صيام القضاء أو صيام الدين وصيام القضاء والدين مقدم على صيام النافلة سواء القضاء من رمضان أو من كفارات ثبتت عليه من الكفارات كفارة اليمين 3 أيام لمن عجز عن الإطعام والكسوة والعتق وكفارة قتل الخطأ صيام كم 2 شهر متتابعين وكفارة الوطء في نهار رمضان صيام 2 شهر متتابعين إذا عجز عن الرقبة طيب إذا جاء واحد وطئ في 20 يوما من رمضان فيصوم كم 40 شهرا كل 2 متتابعين أو تسبب في قتل 10 أنفس في حادث ولا في غيره يصوم كم يصوم 20 شهرا كل 2 متتابعين هذا في وجوب القضاء من الصيام قال متتابعة وجوبا إن لم يكن له عذر لقراءة أبي وابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات في المذهب وجوبا والصحيح أنه يجوز متتابعات وغير متتابعات والأفضل كونها متتابعة هذا هو الأفضل ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم إذا كان الحالف رقيق عبد عند سيده ولا عند سيدته وإلا رقيقة قنة عند سيدها أو سيدتها فالكفارة على الرقيق هي الصيام لأنه لا يملك إلا إن ملك فإن ملك مالا يأتي بالإطعام أو بالكسوة فهو مخير بين الإطعام والكسوة فإن عجز إلى الصيام وعكسه الكافر لو حلف الكافر هل يطالب بالكفارة؟ نعم الصحيح أن الكفار يطالبون بفروع أحكام الشريعة وإن كانوا كفارا فلو استفتانا يهودي أو نصراني أنه حنث في يمينه نقول أطعم 10 مساكين، قال بصوم نقول صيامك غير صحيح، لا يقبل منك الصيام. ليه؟ لأن صيامه لم يقم على أساس الإيمان. جاكم واحد هندوكي يرعى الغنم أو يرعى البل، أو أنك حاطه خداما في العزبة وحلف وسألك عن الكفارة، تقول صمت 3 أيام، ما ينفع الصيام لأنه هندوكي. وإنما عليه ماذا؟ عليه الإطعام. ولهذا لا يصح من الكافر الصوم لأنها عبادة لا تصح منه. حلف بيش؟ حلف بالله؟ حلف بالله، قال والله ما أطبخ لكم اليوم، عندك هالهندوكي في العزبة وزعلته، ولا زعله ولدك مدلع، قال والله اليوم ما أطبخ لكم، وطبخ وسألكم شو سويت بكفارة يمين، قال بصوم، ما يصح صومه. وهذا الكافر إذا سألنا عن أحكام الدين، عن اليمين، عن الطلاق، عن النكاح، نفتيه بشرعنا وديننا. أجبرها مرت معنا أن من شروط اليمين المكفرة وشو؟ عدم الإكراه، عدم الإكراه. لكن احنا نفصل، هو أكرهها ولا اغصبني وتغيصب؟ ثاني اغصبني وتغيصب فيها كفارة اليمين. وإن كان هي مكرهة فلا كفارة على مكره. نسيت شروط الأيمان، الكفارة الأيمان الخمسة، نكررها عليكم لا يعمل الصلاح اللي يقهركم. قال وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء. حلف على يمين، هل يخرجها الكفارة قبل الحنث ولا بعده؟ الفقهاء يقولون سواء، لكن متى تجب؟ إذا حنث وأخلف يمينه. ولهذا جاء عن عمر وعن ابنه رضي الله عنهما أنهم أجازوا إخراج الكفارة إيش؟ قبل الحنث وبعده. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. فهنا قال كفر عن يمينك، يعني قبل اليمين، قبل الحنث، وأت الذي هو خير. وفي رواية فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، فذكر الإتيان ثم الكفارة، فيجوز قبل ويجوز بعد. وحديث عبد الرحمن ابن سمرة حديث مخرج في الصحيحين. وها هنا لو حلف الإنسان على شيء قال والله لا أحسن إلى فلان، وش الأفضل؟ أن يخفر يمينه ويكفرها ويحسن إليه، ولا يستمر ويثبت على يمينه؟ الأفضل أن يخفر يمينه ويكفرها ويحسن إلى هذا. وقد وقع ذلك لأبي بكر رضي الله عنه، فإن من فإن مصطح ابن أثاثة وهو ابن خالته كان ممن ولغ في عائشة وقت الإفك، فحلف الصديق على أن لا يصل إليه ما كان يصله من معروفه وإحسانه، وحلف بذلك. فقال الله جل وعلا ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال الصديق رضي الله عنه بلى بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع رضي الله عنه إلى ما كان يمضي إلى مصطح وزاد وكفر عن يمينه، وكفر عن يمينه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، وهذا تشريع عام خصوصا في هذه الأزمان التي رق فيها اليمين، يحلفون الناس على أدنات الدون قاصدين اليمين، إني لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالكفارة عن اليمين أجر وثواب، وهي مسقطة لعظم الحنث في اليمين، وإتيان الذي هو خير عمل صالح آخر. لكن لا يجينا واحد يقول لا أبحلف وخفر عن يميني حتى أكفر وأتي الذي هو خير. لا، لا تتعمد أن تحلف على يمين وأنت ناوي أن تخفرها، فأنت بهذا أهنت وما عظمت بل واستخففت بهذا الذي حلفت به وهو الله جل وعلا. واضح يا أخواني؟ وهذا أمر مهم يجب أن نؤدب به أنفسنا وأهلينا. وش كثر ما نسمع من أهلينا وأولادنا وجلسائنا الأيمان المنعقدة، بينما لو رأيت حية أقبلت عليه استنفرت حتى تحميه، واللسان يلغ في أيمان وفي غيبة وفي سب وفي شتم، وفلان فيه وفلان ما فيه وفي نميمة، وأسهل ما على الإنسان مرورها. ثم إن من الناس من يتسابق إلى الصالحات، يتسابق إلى فعل الصالحات، ومنها تتبع الجنائز في المساجد، لكن لسانه لم يسلم منه الناس. عض على شحم وكف الناس من شرك، خير لك من أن تتبع القراريط، فأنت بهذا تهدي قراريطك لغيرك، علمت أو لم تعلم، شعرت أو لم تشعر. ما هو بهذا فقط في اللسان، في السب والشتم والغيبة والذم والقدح والتنابز والنميمة، بل حتى في أكل الحرام. وقد جاء رجل إلى الحسن البصري قال إن فلان يذكرك بكذا وكذا وكذا، يعيبه يسب الحسن، فأدب الحسن هذا الذي أتى يخبره، قال إن الشيطان لم يجد شرا منك فيرسلك في تخبرني بهذا، لأن هذا وجه في شرع الله نمام، لم يجد الشيطان شرا منك ليبعثك في هذه الرسالة وهذه المهمة. فأدب هذا الذي نقل له هذا الكلام، وهذا شأن السلف. قالوا وأرسل الحسن إلى هذا الذي قدح فيه وذمه، أرسل له بصحن فالوذج حلوى، قال لم نجد أن نكافئك على ما أهديتنا من حسناتك إلا هذا. ما الحسنات التي أهداها له لما اغتابه؟ وهذا أدب آخر، فأدب الناقل للنميمة وأدب المغتاب رضي الله عنهم ورحمه. قال ومن حنث، أي لم يفي باليمين ولو في ألف يمين بالله تعالى، ولم يكفر بهذا القيد، ولم يكفر، فكفارة واحدة. وش صورتها مثالها؟ والله ما أدخل بيتك، والله ما أدخل بيتك، والله ألف مرة ما أدخل بيتك، ولم يكفر لا الأولى ولا الثانية ولا 999، وأراد أن يدخل بيته يكفر كفارة واحدة. لكن لو قال والله لا أدخل بيتك ثم دخل كفارة، وجاء من باتر هالمهايطي، ترى المهايطية بالأيمان واجد، وأردأ منه المهايطية بالطلاق، وبينهما المهايطية بالتحريم، علي الحرام وعليك الحرام، وحكوا الأخوان وراء هذه واجدة عند الناس للأسف الشديد. لو قال والله ما أدخل بيتك ثم كفر، ومن باتر قال والله ما أدخل بيتك، فعليه كفارة أخرى، لأن تلك قد كفرت. أما لو حلف أيمانا متعددة على شيء واحد ولم يكفر فكفارة واحدة. طيب لو حلف أن لا يدخل بيته وحلف أن لا يطعم طعامه وحلف أن لا يكلمه، ثلاثة أيمان على شيء واحد ولا أشياء مختلفة؟ على أشياء مختلفة، فكل واحدة منها كفارة مستقلة، كفارة مستقلة. وكفارات الأيمان لماذا شرعت في ديننا؟ لأمرين: تعظيما للمحلوف به وهو الله، وتأديب للناس، تأديب للناس بهذه الكفارة عن أن لا يفرطوا في الأيمان، وهذا دليل على التعزير بالمال، فإن الكفارات في الإطعام والكسوة والعتق والشي أمور إيش؟ مالية، فيها دليل على التعزير بالمال، الشريعة عزرت بالمال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة بخلا: إنا آخذوها منه وشطر ماله، أي ونصف ماله، هذا من التعزير بالمال، وهو أساس لما يتخذه ولي الأمر من تعزير الناس بالمال إذا تعدوا الحدود، كالسرعة في السيارة وقطع الإشارة، فله أن يعزر بالمال تأديبا له. لو عزر بالسجون يبي له الربع الخالي، يا الله يشبك حتى تأدب الناس، لكن التعزير بالمال يجعلهم يتأدبون وينتظمون بهذه الحدود التي يسنها لهم لمصالحهم. نقف على الباب الجامع في الأيمان، نكمله إن شاء الله في الدرس القادم، ونفتح المجال للأسئلة. سم، الله يحفظك. لو شخص حلف يا شيخ يوم ذكرت بالمشيئة، وش قال يوم حلف؟ حلف أي حلف، يعني مثلا بالكرامة أو شيء من هالقبيل، قلت له قل إن شاء الله، أي يكفي يا شيخ الله يحفظك؟ وش قلنا حنا قبل قليل؟ نعم، إذا كان الاستثناء متصلا لفظا أو حكما، نعم، في المجلس الواحد أو في لفظ واحد فإن الاستثناء معتبر. أما إذا قال والله لا أكرمنك وقعد يسولف ويتقهوى قبل ما يقول قال إن شاء الله، نقول لا، راح وقتها لا لفظا ولا حكما، في وقتها يعني شيء، في وقتها أو في حكمها، والله لا أكرمنك، ثم قال شو عطس وخذ منديل وقعد يمسح وتنحنح، ثم قال بعد دقيقة إن شاء الله، صح ذلك، لأن هذا الاتصال حكمي وإن لم يكن اتصال لفظي. مثلها كما سبق فيما يتعلق بالخيار، خيار المجلس، الخيار في البيع له الخيار مدام في مجلس العقد، فإذا انفصل عن مجلس العقد حكما انشغل في بيعة أخرى ذهب خيار الأولى، أو تعمد أن يتحرك ثم يرجع لم يذهب خياره، واضح؟ هذا ذكرناه في الخيار، وهذا مثله، هذا الاتصال الحكمي. السؤال الثاني، نعم يا شيخ، عندنا أحد المصلين بالمسجد يتلفظ بالشهادة أثناء الصلاة، شلون يعني؟ لا إله إلا الله، يرفع من الركوع أحيانا، هذا من الشيبان. نعم، ايه. ولو تقول له تعلمه يبي يتعلم ولا يزعل؟ على كل حال كلامه وهو تهليله أثناء الصلاة لا يبطل صلاته، لأنه ذكر من جنس الصلاة، فجنس الصلاة الذكر فيها وشه؟ تهليل تكبير وتحميد وقراءة قرآن، لكنه مخطئ في هذا، وينبغي لمثل هؤلاء أن يعلموا برفق ما يواجهون به مواجهة. أكثر الناس نفوسهم في طرف خشومهم، ما يتحمل أحد يقول له شيء، وتجدون أنتم في مساجدنا مثل هذه المساجد الكبار من يصلي فيرفع صوته في التسبيح أو في القراءة أو في التهليل أثناء الصلاة فيؤذي من بجواره، وهذا أول درجات الوسوسة، ذولا اللي يرفعون أصواتهم سنة أولى وسوسة، الله يعينهم من سنة خامسة وسوسة، يشغل نفسه ويشغل من بجواره. وهذا الوسواس مدعاة للرياء. شلون؟ إذا سبح وهلل في ركوعه في سجوده في قراءته ورفع بها صوته دخله الشيطان من باب خفي ليعجب بذكره لله في ركوعه وسجوده لما قد يسمعه من إشادة الناس به، فيدخل عليه الرياء من باب الوسواس. وأذكر وهذا قبل أيام في مسجد الراجحي بلين بمن صلى بجنبي ويرفع صوته، فنصحته قال هذا جائز، قلت أنت أذيتنا في أمر أنت تعتقده جائز. المعاندية ما لهم حد يا أخواني، أهل العناد ما لهم حد، إذا علم ما تعلم وإذا نصح ما انتصح. والله جل وعلا يصف المؤمنين بقوله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لكن إذا عاند وكابر جعل للشيطان بابا عليه. نعم، الكسوة إذا كان رجلا يكفي ثوب ما هو بلازم شماغ وطاقية، وإذا كانت امرأة لا بد من درع وخمار ثوب وعبات، فإن أعطاه مع الثوب طاقية وشماغ أتى بالكمال. أما الكافي يكفي ثوب، حتى السروال ما هو بلازم ولا الفنيلة. واسألوا شيبانكم ما كانوا يلبسون إلا ثياب ما تحتها شيء، سلط ملط ولا لا؟ يكفي الثوب الذي يستر العورة. الإقامة قريبة ولا نواصل؟ تفضل. ما حكم اللي يلفوا على المساجد صلاة الجنازة يا شيخ؟ يلفوا على المساجد يصلوا على الجنائز ما يتأتى. إذا كان عندنا جنازة العشاء ما يمضي يصلي العشاء عندنا، يصلي العشاء في عتيقة الظهر والعصر. ها؟ الظهر والعصر. جزاهم الله خير. عادي يعني يلفوا على المساجد؟ ما هو بعادي، يروح على آخر مسجد يصلوا الجنازة، يعني مثلا يلف على مسجد الرياض ويروح على مسجد يصلوا جنازة. ليش تكرر السؤال أكثر من مرة؟ تفضل معلش. ليه؟ معلش يمكن في عندك حاجة تبي تنفس فيها. ها؟ أيوة. لا أنا أودي تفتيك. ما يصلح أفتيك من كلمة واحدة، ما يحتاج تكررها أربع مرات. الإخوان اللي تتبعون الجنائز في المساجد جزاهم الله خير إذا كان نيتهم تحصيل الأجر، أما إذا ترتب على تتبع المساجد أن تفوته الصلاة أو تفوته تكبيرة الإحرام فقد أوقع نفسه في نقص أجر أعظم مما تتبعه في حصول جنازة في عتيقة وجنازة في البواردي وجنازة في جامع فهد وجنازة في الراجحي. أما نفس الفعل فمما نرجو أن الله يثيبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن صلاة على جنازة فيها قيراط وتتبعها حتى تدفن فيها قيراطان، فضرب ابن عمر بحصباء في يده قال والله لقد فرطنا في قراريط كثيرة. مدام أنهم مبين على الخير لا تمنعهم بل حثهم وكن معهم، لكن انتبهوا من دواخل الشيطان في مثل هذا. هذا الباب لو فتحناه ما انتهينا، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. هذا السؤال مثل سؤالك وقد أجبنا عليه. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بمغفرته وعفوه وإحسانه، ونسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يرضى علينا وعليكم وعلى والدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا والمسلمين رضاء لا يسخط علينا معه أبدا. اللهم نسألك ذلك بوجهك الكريم، ونسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى من الجنة، ونسألك بوجهك الكريم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، والله أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم اللهم تسليماً.